دكتور زياد بتاع الاتصال اللي سمعنا اتكلم مع الناس. دكتور زياد اهو شفتوا دكتور زياد قبل كده معايا في لايف يا جماعه صح؟ بصوا اللايف بتاع الدكتور زياد ده كان لايف جامد جدا، هنعمل له شير على فكره. صب على الناس اللي بتقول اهلا وسهلا بيك. انت مش فاكر يا باشا ما انت قابلت الناس الحلوه دي قبل كده؟ ربنا يبارك في سعادتك يا باشا، كتر خيرك يا باشا، كتر خيرك. رحت عند دكاتره يعني قالوا لي ان ده يعني ممكن بتحولي كانسر. ما معروف ان هو كانسرس. ما هو ده في مصر كذا دكتور رحت اسامي. طبعا مش هجيب اسامي. دول اسامي. ده دكاتره كبار في مصر. وكبار وفي المانيا. في حاجات اتكوت عندها بعلمها. انا عندي كويت نفس ده قبل كده ولغايه اللي وصلت للحم لجوه وطلع تاني. والدكتور عنده كلمه سهله يقول لك ايه، ما انت عارفه يا دكتور ان مين هو ريكارد. ايوه طبعا طبعا. صح ولا مش صح؟ بمعنى كده خلاص انا بقيت فريسه في الفيروس. يعني كل شويه تعملي كاري وتعملي وكاري وتعملي. لا يا باشا ما حصلش. هو ده اللي علمني دكتور من ده. مفيش اساس. ايوه كده اهي اعتقد كده واضحه بقى. وكان هنا بقى تحت الساعه هنا كان في واحده كولي فلاور زي الورده كده. ايوه دي مكان بس ده مكان ما اعرفش اذا كان هتشوفه كده. ايوه يا باشا هتشوفه اهي. ده مكان الورده. حط ايدك حط ايدك يمين على حط ايدك الثاني بقى. دي بقى اللي هي مكانها اللي شفتها. دي انهي صباع؟ هي دي الايد دي اللي صباعك دي. ده المكان اهو. اختفى. ده هي الحته البيضاء شويه دي. دي ما اتلمستش يا جماعه لا في حاجه كيميكال ولا اتكوت اصلا بسم الله ما شاء الله. لون البشره اتغير يا دكتوره؟ طبعا استحى. لون البشره اجمالا كل حاجه اتغيرت معانا هنا اختلف. لون اللي هو الفرنجيز هو البيض اللي مش تلت صح؟ ابيض حاجه ثانيه دكتور على فكره ولا هو اللي محدد بحاجات؟ يعني ازاي وعدتني بحاجه؟ قلت لها هيروح طبعا. قلت لك كده؟ قلت لها هيروح. لا قلت لها هيروح. قلت لها هيروح خالص وبعدين حتى لما جيت لك تاني مره وكان في لسه. قلت لها هيحسن بقول لك هيروح. قلت لها هيروح. اول يوم. قلت لها هيروح. قلت لها هيروح. وحتى بقى ما ربك لما بيطلق لسان حد بيطلقه والله. فهي كانت ماشيه لفتره طويله على اللزوم اتقدمنا تحسن بس بعد كده شويه التحسن وقف فما كانت عندي قلت لها دكتوره نرمين في حاجه لسه معطله الكومبليت كيور. ايوه بالظبط. فاحنا قلنا رجحنا ان اللزوم درجه اقل شويه من التوست بتاعنا هنا. خدتيه معاكي بقى. قلتي ايه؟ المقاسات قلت وزن ضغط زياده. عشان طب الكلمه دي انا بحب اعيدها تاني، الوزن طب على الميزان زياده. بس الجسم مقاساته قلت. قلت الجسم ده هزت. يبقى الكولاجين بتاع بشره حضرتك اتحسن، يبقى العضلات بتاعت حضرتك اتحسنت. حصل. وفي حاجه كمان انا قلت لك على الجسم. كان في سقوط. الجسم اتحسن. حتى قلت لحضرتك انا هعمل العمليه. قلت لي استنى شويه. قلت لي استنى شويه. لا لا لا ارجع النيرف هيرجع والمصر هترجع حتى لو فيها شويه فلوس هترجع بس انت قلت لي اتحسنت. طبعا لان انا جالي وقت ده ترمع العين يعني جالي وقت العين دي اتقفلت كده انا عندي حته صغيره. كويس. وبعدين بدات قلت لا ازاي كده مره واحده لقيتها كده. الحمد لله. في مناسبات حضرتيها قريب الناس قالت لك حضرتك انت اتغيرت كده ازاي؟ كل الناس بتقول لي كده. بقول كويس. ساعات قليله. قليله جدا مش عارف ازاي يا دكتور مش عارف دي حاجه غريبه. ساعات قليله جدا يعني انا ربنا خلق الانسان يصحى 22 ساعه في اليوم ينام ساعتين عشان كده ما كانش غريبه الناس دي بتحارب وبتصف وتقول تفاسير وبتحط بالكتمات انت قلت لي من شويه كنا بنحكي على النزيف من الاول اللي هو الرعاه. ايوه المناخير صح؟ قلت الباشا قال لي من شويه في واحده اللي هي مرات ابن حضرتك. اللي هي كانت بلاسينتا سبريشن لما سالني قلت له يا باشا شيخوخه ايه؟ شيخوخه بلاسينتا شيخوخه اوعيه دمويه. الرعاف بتاع المناخير شيخوخه اوعيه دمويه. الربشه اللي دي في العين في بياض العين والسكيلات احمر. شيخوخه اوعيه دمويه مالهاش علاقه خالص بقى ضغطك كام؟ سكرك كام؟ الفايندنجز اللي هو هرانا بيها دي مالهاش علاقه بالكلينيكال بيكتشر بتاعت حضرتك.

طب يا جماعه والنبي مش كل واحد يقول لي تعالى. بص دكتور زياد من الاخر جابني يعني انت فاهم، ما قاليش تعالى هو جابني فاهم، فاللي عايزني يجيبني بس وخلاص. مش كده يا باشا؟ هو دكتور زياد الصراحه سبق بقى وخلاص وانتهينا. انا نظامي وعالج شبكه العين، ارجو رد عليا برضو. هو بيعالج قولون شبكه العين. شبكه العين يا جماعه دي ابسط حاجه من الحاجات يا جماعه، لله لله لله اكسبوا فيا ثواب. الدم ما وصلش للشبكيه، الشبكيه عطلت. الدواء قصدي الدم ما وصلش للشبكيه، الشبكيه عطلت. الدم ما وصلش للعصب البصري، العصب البصري يعطل. الدم ما وصلش لدماغك، لدماغك يجي لك جلطه في دماغك انت فاهم. يعني سبب الغيبوبه في اي حاجه في الدنيا انعدام ترويه المخ، نقطه. ان عدم الترويه بقى وانت معاك سكر عالي يقول لك ده اديكي ايه، عدم الترويه ومعاك ضغط واطي يقول لك اصل ضغطه واطي، ان عدم الترويه وكان ضغطك عالي يقول لك اصل ضغطه عالي، طب ان عدم الترويه وخلاص يقول لك اصل ده فازو فيجل. يعني ايه؟ كان واقف في طابور العيش ووقع، نسيوا كرشه، نسيوا كرشه انه ضغط على الاورطه وضغط على الوريد الاجوف السفلي، فالدم مش راجع للقلب، فالقلب بقى عنده نقص في الدم اللي بيضخه، فدماغك ما يوصلهاش دم. ده غير ان الضغط البطن العالي على الضغط الداخلي للدماغ، اكيدك بتفتح اوضه واحد واقف ورا الباب، بتيجي تزق الباب وهو واقف وراه، هتعرف تدخل؟ لا. وكذلك الدم لن يصل الى دماغك، ولن يصل الى العصب البصري، ولن يصل الى الاعصاب الدماغيه، من ضمنها العصب العصب الحائر اللي محير ثلاث ارباع مصر، والعصب السابع، والعصب الخامس، والعصب الثالث، واعصاب العين نفسها. خلاص؟ انا عامة بشكركم واتمنى تكونوا بخير وكل رمضان وانتم طيبين، والله المستعان، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شكرا يا علاء بيه، شكرا دكتور زياد، اشكركم يا جماعه، اشوفكم على خير. لا اله الا الله، لا اله الا الله.